بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم وسهلا في حلقة جديدة من السياحة في رمضان. وكنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن السياحة مع القرآن، قلنا إن للحديث تتمة. قد مر معنا هناك ثلاثة أمور يتهيأ الإنسان بها لبدء سياحته مع القرآن، فذكرنا معرفة أوصاف القرآن عموما، وأنه روح ونور وهدى، وتحدثنا ثانيا عن معرفة سوره معرفة خاصة، فكل سورة لها خصوصيات وأوصاف وأمور يحسن التعرف عليها قبل قراءتها. ثم كان الأمر الثالث وهو تفسير آيات السورة، وكل هذا كان بمثابة المقدمات. والحقيقة أننا ونحن في شعبان يمكن أن نكتفي باثنين من ثلاثة. حاول أن تتعرف على أوصافه ولو في كتاب مختصر، ومن ذلك ما كتبه الدكتور صلاح الخالدي في كتابه مفاتيح التعامل مع القرآن، صفحات قليلة تعطيك نبذة يسيرة عن بعض تلك الأوصاف العظيمة التي ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن، لا أقول عند قراءة القرآن بل أقول عند كل مرة تقرأ فيها القرآن، وهذا يحتاج إلى تهيئة نفسية لعلها تأتي في سياق الكلام بعد قليل. وأما الأمر الثاني وهو معرفة سور القرآن، فهناك كتب كثيرة خرجت، منها كتاب بطاقات التعريف في صفحات يسيرة يمكن أن تتعرف على السورة، وتجد دروسا أيضا مثل دروس التفسير المباشر في وقت قصير تتعرف على سورة كاملة قد تكون طويلة تتجاوز الجزء أو تقاربه. وأما الأمر الثالث أعني تفسير آيات السورة فإن هذا أو تفسير آيات القرآن عموما، فإن هذا يأخذ وقتا فقد يؤجله الإنسان إلى ما بعد رمضان، وإن وجد وقتا الآن واستطاع أن يختم كتابا مختصرا في التفسير فحسن. والآن كيف سنبدأ رحلتنا في سياحتنا مع القرآن؟ الحقيقة أنني أحببت أن أنقل لكم بعض أحوال الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان التي تجلي لنا الطريقة التي يمكن أن نبدأ بها في قراءتنا للقرآن، أو المشاعر التي يمكن أن نستحضرها فتصبح قراءتنا للقرآن مختلفة عن قراءتنا له قبل أن نعرف هذه الأحوال. وأفتتح بكلام ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن مثل القرآن، وتجدون هذا النص في مطلع سورة غافر في تفسير ابن كثير، وهو نص عظيم يبين كيف كان ينظر ابن مسعود للقرآن وهو يقرأه. يقول: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا. كان من عادة العرب وخاصة البدو منهم أنهم يتتبعون أماكن نزول المطر، إذ أنها أخصب وفيها الماء فتصلح لمعاشهم. وهذا يحصل في بلادنا اليوم وفي البلاد التي ليست فيها الخضرة الدائمة، يحصل من باب التنزه أن يذهب الناس بحثا عن أماكن نزول المطر والخصب ليروا الجمال والخضرة والماء. وابن مسعود يشبه لنا الرجل الذي يقرأ القرآن بمن يتتبع منازل الغيث، يقول إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا فمر بأثر غيث في طريقه وجد مكانا نزل فيه غيث، فبينا هو يسير فيه ويتعجب منه ويعرف هذا كما قلت من يعيش في مثل بلادنا من البلاد التي تغلب عليها الأماكن القفر التي ليس فيها خضرة، ثم إذا نزل المطر تغيرت فينظر الإنسان إليها متعجبا. وهنا يقول فبينا هو يسير فيه ويتعجب منه، يعني كيف خضر بعد اليبس، إذ هبط على روضات دمثات، يعني بساتين خصبة، فقال عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب وأعجب. كان يرى أثر خضرة فإذا به يرى بساتين خصبة، فقيل له إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حاميم في القرآن. الخلاصة أن ابن مسعود يرى أن قارئ القرآن هو كشخص ذهب يبحث عن الأماكن الخصبة الطيبة التي نزل عليها الغيث، ويتعجب من جمال الأرض بهذا الذي نزل عليها. هذه هي الحال التي يصورها ابن مسعود عند قراءة القرآن، ولكن عندما يصل إلى سور معينة وهي آل حاميم يرى أنه وصل إلى بساتين خضراء خصبة. ويذكرني هذا المثل بقول مالك بن دينار يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم. وأنت تقرأ القرآن حاول أن تتصور هذه الرحلة التي تبحث فيها عن المعاني الجميلة الممتعة لا للعين ولكن للقلب، التي يرتاح فيها القلب ويرتوي فيها القلب ويخرج القلب ثمارا يانعة تنعكس على الجوارح من حسن الخلق والأمانة وغيرها. يقول مالك بن دينار يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم، فإن القرآن ربيع المؤمنين كما أن الغيث ربيع الأرض. الغيث المطر يجعل الأرض خضراء، والقرآن يجعل القلوب في أبهج حلة وفي أجمل حال، إلى أن يقول أين أصحاب سورة، أين أصحاب سورتين، ما زال الكلام لمالك بن دينار، أين أصحاب سورة، أين أصحاب سورتين. لا تستخفن بسورة، لو قرأت في رمضان سورة وعشت معها وصرت صاحبا لها تبحث عما فيها من إغاثة لقلبك فإنك تكون قد ربحت أكثر بكثير من الذي يمر على القرآن سريعا دون أن يتأمل. هل لاحظتم الفرق بين من يقرأ القرآن يريد أن ينتهي وبين من يقرأ القرآن يريد أن يرتوي ويشعر أنه في رحلة جميلة يتتبع فيها مواطن الجمال والكمال والجلال؟ وإذا عرفنا هذه الحالة لابن مسعود لم نتعجب من ذلك الصحابي الذي كان يحرس جيش المسلمين بالليل في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم وثان وثالث وهو يصلي ومع ذلك لم يقطع صلاته، ولما سأله لم يقطع صلاته إلا في السهم الثالث، خفف صلاته وأيقظ من كان نائما بجانبه. فلما سأله ما الذي منعك أن توقظني مبكرا لما ضربت بسهم وثاني وثالث، فقال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. هل بدأت تقرأ سورة وشعرت أو أحسست أنك لا تحب أن تقطعها؟ والدليل أنه لا يحب أن يقطعها أنه لم يقطعها بهذا الظرف الشديد، قال فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها أي أتمها، إلى أن قال ويم الله، وهذا أسلوب قسم، ويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. أرأيتم كيف يكون الحب؟ أرأيتم كيف يكون القرب؟ أرأيتم كيف تكون المصاحبة للسورة من القرآن؟ وقد صاحب ابن عمر سورة البقرة 4 سنين صحبة. وقد تنبه شراح الحديث إلى بعض الأحاديث التي فيها ذكر لصاحب القرآن، قالوا لم يقل قارئ القرآن وإنما قال صاحب القرآن، فرق بين أن تقرأ وبين أن تصاحب، وتصبح هناك علاقة حميمة بينك وبين السورة. لماذا تقرأها؟ لأنني أحبها، كما جاء في الحديث للذي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد. إن الشعور بهذه الرحلة مهم، إن الشعور بهذه الرحلة واستحضار ما سبق من أوصاف القرآن يحتاج حقيقة إلى تهيئة نفسية، ولعل هذا يتضح في السؤال التالي، وهو ما هو أفضل مكان وزمان أقرأ فيه القرآن فأجد شيئا من هذه المعاني وأصبح من السائحين مع معاني القرآن؟ فأقول، والجواب متعلق برمضان هنا، إنها التراويح، وصلاة الليل منفردا أكثر نفعا منها في كثير من الأحيان. وقد اختلف العلماء هل الأفضل أن تصلي مع الجماعة في التراويح أو أن تنفرد وحدك إن كنت حافظا للقرآن، لهم كلام طويل، ولكن يمكن الجمع، يمكن أن تصلي التراويح أول الليل مع المسلمين وأن تصلي آخر الليل وحدك أو بعد انقضاء التراويح وحدك. وفي هذا العام قد نصلي منفردين أو جماعات في بيوتنا. أقول هذا من أفضل الأماكن لقراءة القرآن. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فإذا أردت التأثير الأقوى على قلبك فعليك بقيام الليل، ومنه التراويح. وهنا أتكلم عن التهيئة التي ذكرتها. أنت تعرف أن القرآن نور، وأنه روح، وأنه شفاء، وأنه موعظة من ربك، ولكن هل تشعر بهذا وأنت تقرأ القرآن؟ يغيب هذا الشعور ويحتاج إلى استحضار، والتراويح والصلاة مكان جيد لهذا الاستحضار، لأنك قد تقرأ القرآن على عجل ودون مقدمات، تفتح المصحف وتقرأ، لكن عندما تذهب إلى التراويح أو تصلي في البيت تتوضأ، تتطهر، تتزين بالثياب ما استطعت ولو صليت في بيتك، تتوجه إلى القبلة، قد تجلس لدقائق قبل أن تصلي تستغفر وتستحضر أنك ستقرأ كلام الله، وأن هذا القرآن ربيع المؤمنين، وأنك في رحلة مع أطيب كلام وأحسن الحديث وأحسن القصص، كلام الله تقرأه أنت أيها المخلوق، وتأخذ من أنواره بقدر ما يكتب الله لك. أقبل واستذكر وتذكر هذه الصفات، صفات القرآن عموما، حاول أن تجلس وتتفكر فيها. إدامة التفكر يولد الاستشعار وقت القراءة، وهذا هو المطلوب. وإذا كنت قد ستقرأ سورة معينة هذه الليلة، فما أطيب وما أحسن أن تنشغل في نهارك أو بعد المغرب قبل التراويح بقراءة ما يتعلق بهذه السورة التي ستقرأها، ستجد أثر ذلك. استحضر أنك في رمضان في مهمة هي تحصيل التقوى لعلكم تتقون، استحضر هذا واعرض قلبك على القرآن، هيئ نفسك ولا تستعجل، ولعلنا في هذا العام لا يكون عندنا استعجال إلا إلى الجوال وما شابهه مما يمكن أن تغلقه هذه الليالي المباركة في رمضان. افتحه في النهار لصلة رحم أو اتصال مهم، وأغلقه في الليل. لن يحصل شيء في الدنيا إذا أغلقت الجوال، لكن سيحصل في قلبك بإذن الله الكريم الوهاب الفتاح، إن أغلقت الجوال يحصل خير يوم تنقطع الشواغل عن القلب ويبقى سائحا متفكرا في معاني القرآن. وهنا أمر يمكن أن ينتفع به الإنسان في تراويحه، بل أمران: إن كنت قد حددت سورة تقرأها في التراويح وهذا حسن، لأننا كما قلنا في ظرف خاص هذا العام، فحاول أن تقرأ عنها في النهار. إن كنت تحفظها فهذا حسن، راجع حفظك، لأن القراءة دون مصحف أنفع للقلب في كثير من الأحيان وأبعد عن الحركة، حركة فتح المصحف وإغلاقه إلى آخره. وإن كنت لا تحفظها فلا بأس، تقرأ من المصحف ولا تحرص على الإكثار، سورة في الليلة تكفي. وكان مما يروى يعني عن بعض السلف لأن أقرأ وذكر سورتين من القصار، لعل إحداهما القارعة والثانية إذا زلزلت، أو ألهاكم التكاثر، يقول لأن أقرأهما في ليلة خير من أن أقرأ القرآن كله أو كما جاء. وهذا صحيح، المهم أن تخرج برسالة أرسلها الله إليك، تخرج بملخص الرسالة، المهم أن تسقي قلبك الظامئ، المهم أن تزرع في قلبك شيئا. ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ ولذلك يحسن في كل ليلة أن يلتقط الإنسان آية أثرت فيه، يسجلها ويحاول أن يفكر في طريقة للعيش بها يوما واحدا على الأقل إلى تراويح اليوم التالي. هذه طريقة نافعة، يخرج الآية، يراجع تفسيرها أكثر، يكتبها، يتأمل فيها، يحاول أن يطبقها عمليا في تعامله مع إخوانه أخواته وزوجه ومن يخالطهم. ولو جعلت هذه الآيات وهذه المعاني التي تأتيك في التراويح في دفتر فهذا حسن. لماذا؟ لأنه والله العظيم الرحلة التي تقضيها مع القرآن وفي رمضان أجمل من أجمل رحلة تقضيها في حياتك في سفر بالبدن. هل يعقل أن تسافر إلى أجمل مكان وأبدع مكان ثم تعود وليس في ذاكرتك شيء، وليست معك صور ولا تحف ولا هدايا ولا أشياء تتذكر بها ذلك المكان؟ فكيف برمضان؟ حاول أن تجمع تلك الآيات ثم تختار أقواها تأثيرا في نفسك لتكون معك بعد رمضان. لا ترجع من سياحتك القرآنية وسياحتك عموما وليس معك شيء، سواء أتكلم هنا بما هو أعم من القرآن، ما ذكرته في سياحة الفطور والسحور وكل ما ذكرته من معان يمكن أن تجعل له دفترا أو ملفا وتجمع فيه أجمل ما تراه في سياحتك الرمضانية. ولعلي أفصل هذا أكثر في الحلقة الأخيرة إن شاء الله، لكن أقول ارجع ومعك شيء ليكون زادا لك بعد رمضان، وتظل متذكرا لهذه الأيام الجميلة مجددا بها عهدا. يشتكي بعض الإخوان أنه يقضي في رمضان أوقاتا طيبة في الإقبال على الطاعة، وخاصة في العشر الأواخر، يقول ولكني في ثالث أيام العيد أفقد كل شيء. هذا يعني أن هناك خلل في التعامل مع تلك الطاعات ومع تلك الصلوات ومع تلك الركعات، فعلينا أن نحرص على أن نأخذ الزاد من هذه الأيام المباركة بحسن التعامل معها وحسن التأمل فيما نقوم به وحسن التدبر لآيات القرآن، والتقط هذه المعاني. ولهذا تفصيل يأتينا إن شاء الله في الحلقة الأخيرة. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من أهل التقوى والإحسان، وأن يجعلنا ممن يعبدونه كأنهم يرونه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفقنا لما يرضيك وجنبنا معاصيك وبلغنا رضاك يا رب العالمين. اللهم عجل لنا بفرج قريب وردنا والمسلمين إليك ردا جميلا يا كريم يا رحيم يا رب العالمين. ويمكن ختاما أن ألخص هذه الحلقة والتي قبلها أن التعامل مع القرآن لا بد أن يكون مختلفا هذا العام، باستشعار أننا في رحلة مع القرآن نستجلي أسراره ونتأمل فيه، نتعرف عليه أولا ونتعرف على سوره ثانيا ونتفهم آياته ثالثا، ونحرص على الشعور برحلتنا معه رابعا، وألا نستعجل وألا نستكثر وألا نحرص على كثرة التلاوة إذا كانت على حساب الفهم والانتفاع. اللهم انفعنا يا رب العالمين بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من عبادك السائحين المقبولين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.